كم إنسان منهم قال عليه بيع الدار واشتري الأذكار؟ كان زمان كده، لما دلوقتي لا، ارمي أصلا الأذكار بس هات الدار. كده اسمه يا دكتور؟ نعم، نتائج الأذكار في تخريج أحاديث الأذكار. أنا ما بعملش الآن الكتاب، لكن محسن هو اللي جايب لي النسخة دي، هو مش هو اللي طبعها، لكن هو تقول له هات نسخة يجيب لك. الشاهد الكتاب ده له ميزة إنه الحافظ ابن حجر آخر الأمال إن فيه سنة وفاته، يعني مش هيلحق يلعب في حاجة تانية. يعني في ما تفتح انت كده ويقول لك المجلس السادس والأربعين، وهو السادس والخمسون يوم الثلاث 25 شعبان سنة 580، وهو لما تمشي الخط الآخر تلاقيه وصل ل 52. ولذلك لو غير الراوي هنا يبقى غير اللي في التقريب غصب عنك وعنك. يقول لك لا حاجة، اوعى تغير، ده انت ضد في حاجة. طب والراجل وقت لما يموت قال لك انا غيرت؟ يقول لك لا انا مش عايز يموت. ليه؟ عشان مش عايز يموت. ينقل الموضوع من بحث علمي الى مكانة ابن حجر وان احنا بنشتمه وكده. اول ملحوظة في الرسالة، قال الطالب اللي انا ليه عليه ملحوظة انه بيخالف ابن حجر كده، وراح داخل بقى في مكانة ابن حجر. يا عمي انت مش عايز لا تشتغل ولا تسيب الناس تشتغل. فالشيخ ابن حجر بيجيب الحديث ويرويه بسنده وبعدين يخرجه. فلما يجي يخرجه انا طبعا بقرا ده غصب، انا ممنوع من القرايه، بس ده عشان اكمل بيه اللي هو في دهم الاول، اشوف هو غير ولا ما غيرش. هو لما يبعث ازاي؟ هو لما يصحح ازاي؟ هو بيغير، لان ده التطبيق. امتى يخالف القاعده وامتى يخالف؟ بحيث انت ما تتكلمش عن ابن حجر وانت ما سمعتش عليها الا في المنام. فهنا عندنا امثله، انا هنختار مثال واحد او اثنين حسب ايه؟ مقدرتكم. فالشيخ محمد اهو، او هو يجيب لنا من المحروس اللي معاه الحديث اهو. الحديث الاولاني في صفحه 139 من الكتاب ده اهو. الحديث اللي هو بيخرجه اهو، بيقراه بسنده الاول، قراته على اسماعيل بن ابراهيم ويسوق سنده الى ابو عبد الله المحامي. المحامي ده له كتاب في الامان مطبوع، لكن قد تجد الحديث ده فيه وقد لا تجد، لان هو رواياته كلام منه. انما هو المهم عرفنا ان ابن حجر روى الحديث ده من طريق كتاب مؤلف، مش هو جايبه من باله. رواه ولا نقل سند النووي؟ رواه بسنده هو، مش بسند النووي. النووي بيعزف الاسلام، ما هو اللي يقول قرأ. المحاملي قال حدثنا خلاد بن اسلم، لو سمعت اكتب الاسناد قدامكم عشان خاطر لما يقول ابراهيم دخل في ازدحمت، دخل في كده، تعرف اللي دخل وقلت له يا محمود. ومحمود انا بصراحه شايف الضغط على الراجل وراك ده، انت موافق يا شيخ؟ خلاص شفت علامتك. من الاول يا دكتور معلش. ابو عبد الله المحاملي قال حدثنا خلاد بن اسلم. طب انا مش نمسح الحمد لله يصحى. قال حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا سعيد بن حسين. لك يا شيخ عبد الله، شيخ عبد الله ده من المنايف الطيبين اللي هم حبايب. ازاي يا ابنك عامل ايه؟ ربنا يكرمك. ازاي حضرتك؟ كرمك الله حبايب. الله يبارك. شيخ عبد الله ده ابن حلال. سعيد بن حسين. سعيد بن حسين. قال حدثنا حمزه حسين سعيد بن حسين الساعي سعيد بن حسين قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله بن عمر قال كان ابن عمر إذا جاءه الرجل وهو يريد السفر قال له إذن مني حتى أودعك. إذا جاءه الرجل وهو يريد السفر قال له إذن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا. إذن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا. يقول استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ثاني كتبت يا محمد. روى الإمام ابن حجر بسنده إلى أبي عبد الله المحامي قال حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا سعيد بن حسين قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله بن عمر قال كان ابن عمر إذا جاءه الرجل وهو يريد السفر قال له إذن مني حتى أودعك كما كان رسول الله يودعنا. يقول استودع الله دينك أو استودع استودع أو استودع استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. لو أنت ترجع بقى لأذكار النووي هتلاقي أنه ما ذكرش سنة وإنما ذكر أنه كان من أذكار الرسول أن يقول استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فابن حجر خرج الحديث هنا بالطريقتين اللي احنا قلناهم في الاول في تعريف التخريج. خرجه اولا بالروايه بسنده وهذا هو جزء نوع من التخريج، ثم خرجه بالعزم الى مصادر غير سنده كما سنذكره الان، واصبح الامالي دي موجود فيها التخريج بقسمين. ولو نقول لك اذكر منهج ده في التخريج تقول منهجه في التخريج الرواية بالإسناد والعزم إلى المصادر. ولو نقول لك إيه البيهقي، هو دي البيهقي طريقته كده، يروي بالإسناد ثم يخرج بالعزم. وانت لازم تبقى ان هما دول الطريقتين الموجودين، يا إما رواية بالإسناد يا إما بالعزم. وإذا أراد أن يكون يخرج حديث أعطي له بدون سند وهو يبحث عن مصدر أخرج الحديث باللفظ ده أو بأقرب لفظ ويذكر سنده ثم بعد ذلك يبني عليه بقية التخريج. واضح كده؟ نشوف بقى هو بقى الحافظ بعد ما خرج بسند وهيخرج بالعزم ازاي؟ ها؟ هذا عم الشيخ محمد. عايز تاني؟ لا. شكرا. أول ما بدأ هو عزى هنا الحديث لاثنين، لثلاثة أنا آسف. للإمام أحمد وللإمام الترمذي وللإمام النسائي. إذا بنينا على الأشهر ويبقى النسائي وبعديه إيه؟ وبعديه الترمذي وبعديه أحمد، لأن كتب التدريب اللي موجودة في ترتيب المصادر إن كتب المسانيد مؤخرة في المرتبة عن الكتب المرتبة على الأبواب. واللي ما عندوش التدريب يدور عليه ويجيب المبحث ده يلاقيه كده في ترتيب مصادر الحديث اللي بيبتدي بالبخاري ثم مسلم ثم كتب السنن ثم المسانيد. قصد ده. والكتب اللي بعد المسانيد ندخلها بقى من حيث اللي تاخد شهرة اللي تاخد قوة اللي تاخد كده مثلا لو معانا ابن حزيمة أو ابن حبان نقدمه على السنن. نقدمه على السنن بس شرط أن يكون المتابعة موافقة. فنحن نطبق المتابعة الأتم فالأقل الأول وبعدين نبحث عن المرجحات الأخرى. أما المرجح الأساس هو المتابعة الأتم فالأقل. ولذلك مع أن قلنا أن المسانيد مؤخرة بدأ الحافظ بعزو الحديث إلى أحمد. تقول له ليه يا أحمد يعني أنت ما شفتش تحفة الأشراف؟ يقول لك شفتها. قلت طب ما يدل اللي يحتاجوا بيه على أن ده ترتيب متعبد به إلى يوم الدين. يقول لك لا ده هم مخطئين خلوهم يجون أنا في البتاع اللي هو كان في المكتبة اللي هنا وأنا أعرفهم أنه مش صح. ده ترتيب حصل عند التحفة لأنه الأسدي كده مش لأنه هو ده ترتيب عمياني. فأول ما قال الإمام ابن حجر أهو في صفحة 139 قال أخرجه الإمام أحمد. خلي بالك أخرجه الإمام أحمد عن أبي معمر سعيد بن حسين. معناه أنه ما فيش عندي حاجة لخلاه. يبقى أتم متابعة في المصادر هي التي وافقت الحديث اللي معانا في مين؟ سعيد بن حسين. سعيد بن حسين. تروح أنت بقى في مسند أحمد هو الحالة هي موجودة. اقرأنا كده يا محمد الله يسعدك. قال حدثنا أبو معمر سعيد بن حسين حدثنا شيخ وقال إيه في التخريج؟ ما قالش من طريق أبو معمر مع إن كتير من المخرجين يجيبوا الشيخ ويقولوا من طريق. هو قال لك لا. ولو تقرأ له تلاقيه مرة نفس الحديث يجيب مصدر ويقول من طريق ويجيب نفس المصدر ويقول عنه. ليه؟ لأن اختلف الشيء. فشوف عبارة الحافظ يقول عن أبي معمر سعيد بن حسين. ليه؟ لأن أبو معمر شيخ أحمد. تفضل يا أستاذ. حدثنا أبو معمر سعيد بن حسين حدثنا حنظلة عن سالم بن عبد الله قال كان أبي عبد الله بن عمر إذا أتى الرجل وهو يريد السفر قال له ابن حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أسترجع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملي. أنا أقدر أقول دلوقتي أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن فلان به بلفظه. ولو قابلنا دلوقتي المتن هنلاقي ان فيه مطابقة بين مع ان الحافظ ابن حجر اللفظ المتن اللي عنده جايبه من امال المحامل لكن وافقته رواية احمد وتابع سند المحامل في سعيد بن حسين. ماشي. وأخرجه الترمذي عن إسماعيل بن موسى. تقول ما فيش هنا إسماعيل. قال لك لا لسه احنا ما دام ما ركعناش يبقى سجود السهو ما فيش. عن إسماعيل بن موسى يبقى شيخ الترمذي مين؟ إسماعيل بن موسى. وبعدين قال والنسائي عن محمد بن عبيد كلاهما يعني مين ومين؟ الترمذي والنسائي. نائل اللي ذكره شيخ الاثنين كلاهما اسماعيل بن موسى ومحمد بن عبيد، كلاهما عن سعيد بن حسين. ادي ده تخريج الحافظ، ولا توسعش بقى، جايز لو خرجنا الحديث بعد كده في مصادر ثانيه نلاقي بقى ناس تسيب سعيد وتوصل لغايه كده. لكن احنا اثبتنا الان انه هو لا راعى ترتيب تاريخي ولا راعى صحيا، انما راعى المتابعه الاتم ولو خالفت الاعتبارات دي. هل معنى كده ان هو ما بياخدش بالاعتبارات دي؟ لا، بياخد بها بس في موضع يكون الاعتبارات دي لا تخل بالمتابعه الاتم. كده واضح؟ اتفضل يا شيخ عبد الله. انت بصفه مراقب وانا عمال امدح فيك عشان تسكت، ما جابش معاك كده. قول يا عم ده بقى. هو دلوقتي ليه ما قدمش طيب الترمذي والنسائي ما دام كلاهما هم واحمد عن سعيد بن قتيبة؟ ما انا ده شيخه الاولاني، شيخه مباشره. عشان كده قدمه. ما تصدق، لذلك اذا اختلت بيها تاني وانا ارى لك عليها تطلع كده. واضح يا اخوان ان دلوقتي مش جبنا الكتب المنفصله اهي، الحافظ ابن حجر اهو بيخرج اهو. هات بقى مكان تاني عشان خاطر ما يبقاش ايه يقول لك انت اصطدت مكان بس. مكان تاني هو بس ده اللي هيتسع له الوقت، مش هنقول تاني غيره. كده وبعدين عملت زي الامام اللي ضيع الخطبه، بس هي موجوده. اديتك الموضع يا محمد؟ ها؟ الثاني 161. خلاص ماشي. خلاص الحمد لله الشيخ اذا استطعمك الامام فاطعمه. على فكره محمد بيساعدني كتر خيره يعني، بس في الامتحان لا. ادي 61 اهو حديث. حديث ثاني اهو، نفس الحافظ ابن حجر بيخرجه عن اثنين من العلماء، المحاملي وابن مندب. كلاهما اللي هما الاثنين دول عن المحاملي، يعني اخرج الحديث من روايه بسند الى المحاملي وابن منجه. اخرجه الامام الحافظ في نتائج الافكار جزء 6، ده يعتبر جزء 6 صفحه 161. وانا كيف تصدق؟ كلاهما بقى الاثنين دول من طريق، عشان احنا مش عايزين اسانيد. من طريق كلاهما انه هو المحاملي وابن مندب. كلاهما وافتح قوس وقول المحاملي وابن مندب. من طريق عبد الله بن يعقوب. قال حدثنا يحيى ابن بحر يحيى ابن بحر أي واللفظ له قال اللي هما السابقين حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس أو سرجس هي مربوطة عندي بكسر الجيم ماجد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر الحديث عشان ما ناخدش وقت الحديث يعني الصاحب في السفر والخليفة في الآن اللهم اصحبنا في سفرنا لا الرواية اللفظ اللي معانا اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا اللهم إني أعوذ بك من وعساء السفر لما كنت تجيب الرواية المشهورة تقول إني دي تشهد لها ليه؟ لأن هي فعل ألفاظ بس مش مترتبة من طريق عبد الله بن يعقوب عن يحيى بن رحم واللفظ له واللفظ عايد من يحيى ده ما هو مين تاني معاه بقى؟ لما يقول اللفظ له يبقى أقرب واحد ما يذكرش حد تاني فقال لا ده ما هو لا اثنين هو شغال على الاثنين انا عشان احذر كان اسلام لا لا يحيى بن رحم اللي فيه كده بس انا ما اقدرش افسر كده بطول عشان متهزبني المتابعه ينفع الطيارة انت كسلان كده يقول لك انا عايز عربيه وحتى عايز اركب من عليها قال المسنة رفض تعود على مين قال المسنة تعود على مين يحيى بن بحر اللي معاه وفي الطرق احنا هنا شلناها فالاثنين دول هم اللي مقصودين بس هو حتى صاحب الدرس لو انا اقرا دول دلوقتي حددهم لك بس احنا مش عايزين يعني انت طبعا بتقول انت يفكنا مش كده عن الحاج الحديث بقى خلاص كده اخرجه بسندي زي ما ذكرنا عزاه بقى قال على طول اخرجه احمد عن الحسن بن موسى يبقى مين شيخ احمد حسن بن موسى والترمذي خلاص الحسن بن موسى فقفلنا على الإمام أحمد والترمذي وابن خزيمة الاثنين شيخهم واحد لا سيبك من دي دلوقتي انت انسى الحاجات قال دي ما تجيبش بالك بقى لان مش هنخش معانا في تصفيات الدولة هو له طريقين بس عشان نشرحهم يعوز وقت بل اللي احنا عايزينها هنثبتها والباقي ممكن نرجع لها تاني والترمذي وابن خزيمة عن أحمد بن عبدة شيخهم واحد ابن خزيمة ميت امتى يا مولانا؟ الله عارف ها؟ 311 الترمذي 270 وشيخهم واحد شيخهم ايه؟ واحد هنا التاريخ مشي لانه هو حط الترمذي الاول وحط ابن خزيمه بعديه يبقى رتب ايه؟ تاريخ كان مفروض يقول ابن خزيمه والترمذي قال لك لا هنا بقى لما تتعارض الميزات ممكن يقول لك انا قدمت الترمذي لانه اشهر ويبقى ما قدمش الاصحيه هنا ماشي يا مولانا؟ مع ان شيخهم واحد يعني المتابعة عندهم هتبقى واحد يبقى هنا راعى الشهرة في هذا الموقف والترمذي وابن خزيمة عن أحمد بن عبدة وبعدين والنساء فيعتبر هو قدم ابن خزيمة عشان الأصحية ولكونه مشترك مع ابن خزيمة في شيخه. مع ابن الترمذي. مع ابن خزيمة في شيخه. أخرجه الترمذي وابن خزيمة كلاهما عن أحمد بن عبدة. والنسائي. والنسائي عن يحيى بن حبيب. وبعدين والإخ ثلاثتهم. ثلاثتهم اللي هم مين؟ أيوة. لا ثلاثتهم اللي هم شيخ أهو. الحسن بن موسى واحد بن عبدة واحد بن أيوة. والنسائي ثلاثتهم هنا ترجع لأصحاب لأصحاب المؤلفات دي أو شيخ أحمد الأولان. شيخ أحمد الأولان يشوفهم كده محمد ثلاثتهم خلاص يبقى الحسن بن موسى واحمد بن عبده واحمد بن عبده واحمد بن حبيب. تروح انت فتح القوس وتحط الثلاثه دول عن حماد بن زيد. النساء في الكبرى سيدنا. ها النساء في الكبرى مش ما قالوا شو الكبرى لا ما قالوا شو خلينا نقول النساء في الكبرى انت في الكبرى مش في الصغرى. هي دي من زياد من زياد الشيخ محمد هو برضه هنا محوله عن النساء الكبرى. فين حماد بن زيد في السنة هنا يا مشايخ؟ هذا حماد. فيبقى المتابعة دي هي أتم ما وجده الشيخ ابن حجر. معناه إن هو ما لقيش متابعة في يعقوب ولا فيش متابعة في يحيى بن بحر ولكن بدأت الأسانيد تلتقي من حماد بن زيد. فيبقى هو جمع ورتب المصادر لاتفاقهم في الحلقة التي حصلت عليها المتابعة. وفي أمثلة تانية ما يتسعش الوقت بها وأيضا تقريبا كده اتفهمت الترتيب وأصبح إن احنا لو لا شخافان من أنه الامتحانات أما يجيبوا الكتب ويقول لك انت خريج العملي كنت اقول كده رتبها وكنت بمتحن الناس اللي علمتهم كده في الامتحان اقول له رتبها حسب المتابعه الاتم فالاقل فيفعل. ولذلك لما عرف كده اصبح اما اتنقل لدراسه الاسانيد ولا العلل الحديث فاهم. احنا هنا نيجي نفهم تبص تلاقي 100,000 ظروف دخلت يبقى ايه؟ يبقى زحمه. انزحم نضطر نحط الامتحان في مستوى الزحلقة عشان نسمع ونطلع كذبنا كلنا على ربنا. يقول لك يا اخي انت هتحبك ما جات ماشي قبل انت مدين انت جيت انت عندنا ماشي خلاص كده بس. الاسئلة معايا هم اللي شاف اي حاجة في المنام يكتبها عشان خاطر ما نعوش نكلم كل واحد. ايه رأي شيخ محمد إذا حبيت ونجيب نماذج تاني أجيب نماذج تاني بقى إيه؟ مش بكده مش الواحد يعملها إحنا نعملها بس أنا لما أعملها أقول لك ده الشيخ أحمد هو مصلح. إنما أنا بخلي ابن حجر هو اللي يقول عشان خاطر يبقى لما تقول مين اللي قال لك حكاية الترتيب ده جاهل ما يعرفش حاجة قول له اللي قال كده ابن حجر عشان هو يقع في شتيمة ابن حجر من غير ما يعرف. وايضا لو جبت انا الجيلها هخليه يعمل كده بس حدش يرضى يقرا الجيلها يقراها ليه؟ ده مش هيجي في امتحان اللي كامل النظر. ولا محمد الشيخ محمد هيقول كل اللي حصل ده. أفيدونا عن كيفية التخريج العملي. هل الطالب الذي عنده التخريج العملي فقط مطالب بكل ما هو في التحرير أم يكتفى ببعض الأمور؟ هذا سؤال لا جواب عنه. ده أمر إداري يرجع للفئة الإدارة. هم اللي يقولوا أنت ناجح أنت صائد أنت متجوز أنت هتتجوز لسه. إذا كان المدار ده أمر إداري يا مولانا أنا لا أدخل في إدارة أنا مدار ولست مدير. إذا كان المدار اختلف عنه بخمسة أوجه فهل دراسة وجهين أو ثلاثة يكتفى بهم؟ لا ما ينفعوش الخمسة، الخمسة وعليهم فوسة كمان ونقوف البحث. ولا عملتش كده لأن واحد من الكويت هو من يعني من الناس اللي عرفناهم طالب يعني هو ولد محب يعني، فراح لواحد تاني قال له انا عايز اعمل بحث بقى اشتغل فضل خير مدرس يعني في الجامعة، فقال له اعمل بحوث يا فلان. فراح مش بقى هو يدور في الكويت لان ما فيش في الكويت ايه في الكلية نفسها حد مهرج، فيعمل ايه يروح مكة، هو اصلا خريج الجامعة الاسلامية. فراح بتوع الجامعة الإسلامية يا حكماء الزمان انتوا بالوقت اللي ايه أبناء الله وأحباؤه أنا عايز أعمل بحث. فقالوا ايه خذ الأحاديث اللي اختلف على الراوي فيها في سنن مسند البزار، فهو اعتبر ان ده فعلا انتشر من جاء حليم حافظ ولا خرجني من هذا اليوم، فاعتبر ان هو ايه طلع. فجاي بقى هنا مصر حاجة السكن طبعا وكده، وقال جاي هنا اصول الدين هتعمل ايه يا شيخ؟ قال ده فلان الفلاني اشار عليا وقال لي ده انت تلميذك والكلام من ده الكل دوست، وانا عشان ايه عشان نفتح الموضوع. طب قال لك ايه يا فلان؟ قال ده بيقول كده. قلت له طب انت تطلبوني دلوقتي على التليفون، لان عشان تعمل كده اللي احنا عاملينه 20 رساله دكتوراه، انت هتعمل بحث ترقى بيه 35 صفحه تعمل البزار ده كله؟ ما هو معذور لانه هو استاذ على فكره اللي قال له كده استاذ رغم امكانه. قلت له هو ابني ما قراش البزار ده، البزار انا اجيب لك دلوقتي واحنا قاعدين موضع فيه خمس اوجه، ان طلعت الخمس اوجه دول في اقل من 40 صفحه يبقى انت هتحمرك في الشغل. قال يا الله. قلت له امال انت كنت هتشتغل؟ فالخمس اوجه يا مولانا ما فهمش بصار لان ما تظهرش العله، ما تنفعش اطباع، ما تنفعش 10 اسئله وخمسه في الامتحان، خلاص دي ودعتها الى غير الرجع. قول يا محمد حضرتك رجحت أن العلة تدخل في نقطة الجرح والتعديل، وكل طريق أيضا أن الوهم الشديد يؤثر في الراوي وفيما رواه أي الحديث الذي فيه الوهم. لا الوهم مطلق ما فيش الشديد، أنا قلت شديد بس أنا قلت الوهم مطلق، الوهم مطلقا قد يكون الوهم من حديث واحد، قد يكون شديد بالكسرة أو بالغلب. تفضل. والسؤال قد يكون أنت سؤالك كده؟ أيوه هو ده؟ طب ماشي. قد يكون هناك راوي ثقة فيروي حديثا فيقع في الوهم، وقد يكون هذا الوهم شديد، فهل بذلك يؤثر على الراوي من جهة روايته؟ وإذا كان الجواب لا، إذا فالعلة لا تدخل الجرح والتعديل. لو سمحتم أريد الإيضاح. طب أنتوا دلوقتي بعد ما شرحنا دي عايزة إيضاح؟ إحنا من ساعة ما مدينا هنا الساعة 9:30 مش هو بنبكي على هذا المجد؟ فأنت جيت متأخر يا مولانا. المشكلة المحاضرة الأول. نعم اشرح. السؤال مكتوب من بدري. نعم كنت معلش خلاص. لكن أنا فاهم وأنا بحتكر إليكم اللي إحنا أجبنا عنها. وأن الإجابة عما هو مجاب عنه يعني مش واجب. تفضل يا منى. بالنسبة للرأي الذي يرى أن العلة تكون خفية فقط لعلهم يقصدون بالخفاء، من يرى في بداية الأمر أن الحديث صحيح وليس فيه علة، وعندما تجمع الطرق يتبين له أنه معلول، في هذه الحالة أصبحت علة ظاهرة بالنسبة له، هل هذا الفهم صحيح؟ لا الفهم صحيح لسبب، لأن احنا اتفقنا أن فيه راوي ضعفه ظاهر، أول ما نقول البنايعة حتى اللي ما دخلش نظر يعرف أن الرجل ده ضعيف. وبالعيعة كتب العلل موجود يقول انا هو انا لي اوهام وكلام منه، والامام مسلم يخرج له هم ينتقد المسلم ازاي بيعمل الراجل ده، والراجل ده ضعفه ظاهر، يقول يا اخوانا انا خرجت له لانه تبع من ثقه فارتفع حديثه من الضعيف الى الصحيح، يقول هذه جريمه اخرى. فابن لهيعة ضعف ظاهر ولا خبي؟ طيب شوفوا بقى في كتب العلة، الحمد لله كتاب العلة الرامي الجماعة اللي حققوه حطوا كل راوي وقالوا الراجل ده له كذا موضع في العلة كلها، وافتحوا ما لقيتش فيه أكثر من 50 موضع لابن لهيعة في علة الرامي، وهذا ضعفه ظاهر. فلما نقول قد يكون قصده أنه ظاهر بعدما طلع القمر يبقى ما ينفعش إلا إذا حددنا جهة الظهور، أما نقول من الأول ضعفه ظاهر نقول قد يكون قصده قبل، لما هو الرجل مضعف قبل ما يبتدوا بتوع العلل قبل الراجل اللي هي عميش سنة كام يا مولان؟ 100 تقريبا كذا و30 و20 يعني متقدم الرجل، فلذلك هو مات قبل ابن الرجل كتير، والرجل حطه وعاد الحديث بسببه. فهنا نقول انه قد يكون ازاي، فهنا كل اشكالنا على التعاريف انها لا تطابق المعرف وهو كتب العلم بس لاختصار. فكتب العلل فيها الوضاع وفيها الضعيف جدا وفيها الضعيف وفيها الصدوق اللي له أوهام وفيها الثقة الذي له أوهام ولا تخرجه عن توثيقه. وبالتالي احنا بنعرف تعريف زي ما بيقولوا جامع، وردنا جامعا نقول هو الحديث الأصل في العلة أنها رواية تراوي الثقة بإسناد ظاهره السلامة ثم ظهرت فيه علة بعد الدراسة، والذي فيه سبب ظاهر للضعف وأعل الحديث لأجله كده يبقى الكلام، وهو ده اللي قاله ابن الصلاح، إلا إنه هو قاله بالأصل، قال الأصل كده ورجع قال أضاف كده، ولو كان ضمهم كان كده. طب اللي ما ضمهمش اللي هو الحاكم، اللي ما ضمهمش الحاكم وقال الخفية بس، أما جاي يحط العشرة في نفس المبحث قبل الضعف أظهر النوع العاشر يزيد بن سنان كان والدارقطني اللي هو شيخ وشيخ العلل حط الحديث في سننه وقال الحديث ده علته في هذا النص، يزيد بن سنان ضعيف وأبوه كذلك ضعيف. فاحنا نجيب بقى أكتر من كده إيه؟ تفضل يا أم نفسك. ذكرتم أقوال العلماء في عمران بن زيد وأن القدح في ضده نافي على السواد. حضرتك ذكرت في محاضرة سابقة أن العدالة تشمل الضب والعدالة. من قال هذا؟ هات لي المحاضرة وسمعني زي ما كنتم بتعملوا في إسلام البحرين. إذا طلع كده أنا غلطان. لا لا. هل الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين زمني أم منهجي؟ ارجع للي كتبوا فيها وهم حبايبي وأصدقائي. الأول قالوا 300، بعدين احتاجوا ناس من الدار قطني فقالوا لا خلي الدار قطني داخل، وبعدين احتاجوا ناس من الحاكم، حاكم بعد الدار قطني 405 قالوا دخل الحاكم رافض، بعدين احتاجوا ناس من الضياء المقدسي، ده المقدسي ميت سنة 642 قالوا لا ندخلوا رافض. لكن اللي حدد تحديدا من أصحاب الكتب القديمة الذهبي والحافظ ابن حجر في النكت قال إن هناك من جعل الحد بين المتقدمين والمتأخرين هو القرن الخامس، وأيا كان التحديد فليس بين منهجيهما تباين، والتباين هو في معلومات نحن، لأننا ما بنعرفش إن المتأخر ده واخد منين من المتقدم، لأن ما عندناش دراية. فما يجي الإمام ابن الصلاح يمثل للحديث الحسن برواية محمد بن عمرو بن علقمة ولا يقولش إنه رواه الترمذي، فتفضل الناس اللي كانت بتسمع ساعة وجالك هو قال لك الحديث مات ما بقاش فيه دراسة، لأن اللي قاعدين قدامه أسخر من حلال. لحد ما جبنا حجر المتوفى 806. أنا على فكرة يا جدعان قال ده ابن الصلاح واخد المثال ده من الترمذي. يا ابني إيه؟ أنت مش تقول؟ قال لك ما قلتش. فهل الترمذي متقدم ولا متأخر؟ يبقى ابن الصلاح لما جاب ده وقال ان ده مثال للحسن يبقى تباين. يقول لك لا ده دي ايه مكشوفه شويه، خلينا نجيب الحسن لذاته بتاع ده الحسن لغيره، ليس عند المتقدمين حسن لغيره. انا في المحاضرات الازهر جبت الناس اللي قالوا اقدم واحد لقيته مات سنه 139، يقول الحسن لغيره، وموجودة عند الإمام البيهقي وعند أبو داود كلام عن التحسين لغيره. يقول لك تمام، وانت لأن ما معكش ما انتش عارف أصلا انه فين تقول كده. يقول لك اهو ابن حجر غير المنكر. ليه يا ابني غير المنكر؟ قال لأنه قال كذا والمتقدمين استعملوه فأكثر. طب وحد قال لك انه بيعرف الشيء زي ما بيقول لك مولانا جامع مانع؟ مين اللي قال لك ان الشيء بيعرف دايما بالجامع مانع في الاستقرائيات؟ الشيء اللي يستقرأ يعرف بحته منه. يقول لك عارف طلاب اصول الدين؟ اهو زي مولانا كده. خلاص هيروح يلم لك بقى ويقول الستات والكلام ما يجي. لا هو زي ده. فيجوز تعريف الشيء بالمثال، ونفس المناطق يقولوا كده. يقول لك اصل احنا كنا محرمين المنطق وما نعرفش كده، واللي بيسمعوا الاخرين اسفل من حلال. فانا ارى ان المتقدمين والمتاخرين يختلف، والمتقدمون يختلفوا فيما بينهم، والمتاخرون يختلفوا فيما بينهم، وليس هناك تباين. ومن اراد ان يثبت التباين يجي يقعد ويرد بياضه ان طلع الطير بجنيه. ما حكم زيادة الثقة وما الراجح فيها؟ لا ما ينفعش زيادة الثقة عند المحدثين تدور ما بين القبول وما بين الرد، وذلك بحسب الطرق الأخرى التي لم ترد فيها الزيادة، سواء كان زيادة في السند أو زيادة في المعنى. والحافظ ابن حجر قايل كده في النزهة وقايل كده في النكت، والحاجه اللي تبقى مكتوبه في الكتب ما تسالوناش فيها، لان ده يعني انا بزعل منك، لان معناه انك انت ما بتقراش. فانا تذاكر علي وانا يا دوب راجل مسكين، الحمد لله ان انا بقعد اقول كلمتين فارغين. فاللي في الكتب موجود ما حدش يسالني فيه، لان ده مشكلته هو. انما في الكتب مش مفهومه ديني بغني عليه. لكن واحد يقول لك كده زياده الثقه حكمها كذا كذا كذا كذا، يقول لك طب ما نذاكر عليه ما هو احلى. هناك ثلاثه اشكالات في دخول الضعف الظاهر في تعريف العله الصدق. ماشي. الاول ان الوقائع العينيه لا يثبت بها حكم عام، فعلم العله القائم على الاحاديث التي خفيت علتها، لذلك هو من اغمض العلوم الحديثه. الوقائع الحديثية لو كانت واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا مية يصدق عليها أنها وقائع، لكن لما يكون الكتاب من أوله لآخره وتقول عليه وقائع، ده أنا أستطيع بدون يعني مبالغة أن أقول لو فتحنا علل الرازي نجد أن علل الظاهرة فيه أكثر من الخفي، بقول لك 50 موضع لابن لهيعة، وامسك السقاط انت اللي في وشوف الاحاديثهم في العلل الراضي احكم انت بلاش. لما تقول وقائع وانت ما قريتش حاجه خالص يعني تبقى راجل جاي تقرطص الناس. من يزعم ان احاديث الظاهره هي وقائع، انا بجيب وقائع عشان ظاهره عشان انت تعرف، لكن انت لو قريت هتستاهل انك تقول السؤال ده. قول يا ابو الثاني ده كان بقول لك جيب الحاكم جاب 10 طلع 2 منهم فيهم الى الظاهره، تبقى وقائع ازاي؟ انا بقول لك افتح الى الرازي وشوف الروايات الضعفاء اللي فيها، هتلاقي ابن لهيعة بقول لك 50 اكتر من 50 موضع، وفي واحد تاني من الضعفاء برضه حاطط له هو اكتر من 50 موضع برضه، بس انا مش فاكره دلوقتي، لكن موجود في فهرس الكتاب، لو جبناه دلوقتي هطلعه لك. دول 2 رواه هم عندهم 100 حديث. امسك بقى اي ثقه من الثقات وشوفوا له كم حديث معلف علل الراجل. تفضل يا ابو. الثاني ما الفرق بين الجهابذة وغيرهم ان كان الجرح الظاهر يدخل في الاسئله؟ بس كل واحد سؤال لي ورقه فيها 20 حكايه الفرق بين الجهابذة كده. إن علم علل الحديث هو سبب الخفي، فالخفاء لم يظهر لنا إلا من الجهابذة، فإذا ظهرت العلة فهذا رحم الله الشاعر. في دراسة أسانيد الوجه الثاني في طريق وسيع، خلي بالك يا مولانا، والفضيل والفضل معلش من أوهام الصفات. هل عموما يجب دراسة الرواة قبلهم حتى يتبين؟ ماشي أنا الكلام ده يا مشان سامحك الله. لما لا نقول أن الوجه الأول مقبول أيضا، وخصوصا أن معاوية لا يرسل عن أنس وابن المبارك ثقة يحتمل تفرده؟ يحتمل تفرده لكن ما يحتملش مخالفته. ولا احنا نجهل الفرق بين التفرد والمخالفة؟ محمد يقال كل حديث انفرد به صاحب كتاب بعد القرن الثالث لا يصح، والتفرد في مثل هذه الطبقات من علامات المنكر. يا سيدي اللي قال كده جاهل، اللي قال كده جاهل، لأنه هو استفاد هذا من كلام البيهقي اللي من جاءنا الآن بحديث فلا نقبله، وهذا الكلام تعقبه فيه القاضي بدر الدين ابن جماعة في رسالة مخطوطة لن نقول عن مكانها ولا زمانها، وقال هذا لا يقبل من البيهقي، وإنما ينبغي أن يقال من يأتينا بحديث ننظر فيه، فإن وجدنا أن فيه عيبا رددناه، وجدنا أنه خالي من العيب قبلنا، فرسالة كلام البيهقي مردود عليه وانت حضرتك نايم في العدل، ويا ريتك ما تقلدش غيرك عشان تسلك. ما هي فائدة معرفة العلة وأهميتها وبما يستعان على معرفتها وما أقسام العلة لحسب عايز يقول حط الأسئلة وجاوب عليها. الحمد لله الذي جعلك تضحكنا ولك الشكر. هذا المروع لعادل إمام. ما عدد الروايات المطلوب منا حفظها في الخطوة الأولى التخريج، وكيف سنتعامل معها في الامتحان؟ لا سؤال ليس عليه جواب. بالنسبة لمقرر التخريج هل يمكن؟ تعالك يا دكتور عبد الأحد، أنت لم تسافر؟ هذا أحدث دكتور، هذا أحدث دكتور. لحظة منها نخلص الكفتة ونجيب المرة ربنا يكرمك. ده أحدث دكتور في كلية أصول الدين. بالنسبة لمقرر التخريج هل يمكن أن نلقي نظرة على نقاطه الرئيسية؟ لا ما فيش لا نظرة ولا ابتسامة. ممكن حضرتك تذكر لنا ما سنمتحن فيه في مادة التخريج؟ أبدا ولا في أي حاجة بنت تيجي نديك الزمرة النهائية بعد ما نسلم عليك. فمن أي كتاب؟ اسأل زملائك يا مولانا. لا حرام عليك. الحمد لله انتوا فاضل لكم دلوقتي اسبوع مش كده اتفقنا عليه؟ تمام خلاص يا دكتور كفايه انتهى حاجه في المناهج ولا اللي طالبين